السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبادئ ذي بدء ندعو لعم الحج أحمد المؤذن رحمه الله بالمغفرة والرحمة، نسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر المؤذنين، فهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فنسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالرحمة والرضوان. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في سلسلة جديدة وعنوانها من سير أعلام الهدى، وسيكون البداية مع الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت عليه من الله الرحمة. والبدء بالأئمة الأربعة خصيصا لشهرتهم عند الخاصة والعامة، فعامة الناس يشتهر عندهم الأئمة الأربعة، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأبو عبد الله مالك بن أنس، وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأبو عبد الله أحمد بن حنبل عليهم وعلى علماء المسلمين جميعا الرحمة. والغرض من هذه السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى التعريف بأئمة السلف، التعريف بأئمة السلف للاقتداء بهم والأخذ من هديهم ومن سمتهم. وإذا كان ابن عيينة رحمه الله يقول عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فإننا نستأنس بهذا القول في هذه السلسلة. وقول ابن عيينة رحمه الله هذا مراده أن عند ذكر الصالحين يذكر الله رب العالمين ويتلى كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحينئذ تكون مجالس ذكر لله ومدارسة للعلم. وإذا كان على هذا النسق فإن هؤلاء يدخلون في جملة من تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله رب العالمين في من عنده، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك. قال محمد بن يونس رحمه الله: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين، ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. ولذلك كان بعض مشايخنا يذكرون أنه إذا فترت همته يهرع إلى سير أعلام النبلاء، يعني يقرأ في سير أعلام النبلاء لما فيها من تراجم أئمة السلف، فتشحذ الهمم وتجعل المرأة على نشاط، لا سيما طالب العلم. وأما غير طالب العلم فيأخذ من أخلاقهم ومن عبادتهم ومن هديهم عليهم رحمة الله ورضوانه. وعلى كل يدخل هذا في عموم قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، وقوله سبحانه: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدوا. نعم، الآيتان نزلتا في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن بعمومهما يدخل فيهما كل صالح متبع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك جرى العمل على ذكر تراجم أهل العلم للأخذ مما كانوا عليه في الفقه، في العلم، في الهمة، في الخلق، في العبادة، في هذه الأمور التي تدخل في هديهم عليهم رحمة الله ورضوانه. اليوم مع الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهو إمام المذهب الحنفي، أول المذاهب الأربعة، أول المذاهب الأربعة، وأشهر هذه المذاهب وأنشرها، يعني أكثر المذاهب انتشارا في بقاع الأرض المذهب الحنفي. وعلة ذلك أن هذا المذهب اعتمده العباسيون قديما، دولة العباسية دولة مترامية الأطراف، وكانت مدتها الزمانية طويلة، وكانت قد اعتمدت المذهب الحنفي، فانتشر في البقاع هذا المذهب أكثر من غيره من المذاهب. وأيضا لما جاءت في الأخير الدولة العثمانية كانت تعتمد المذهب الحنفي، فلذلك انتشر هذا المذهب في مصر وفي الشام وفي آسيا وإفريقيا وفي غيرها. هذا المذهب قلنا هو أول مذهب من المذاهب الأربعة. من صاحبه؟ هو صاحب هذه الترجمة اليوم هو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطى، كنيته أبو حنيفة واسمه النعمان ابن ثابت ولقبه الإمام الأعظم، هكذا لقب، يقال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. وهو تيمي مولاهم، لأن جده زوطى هذا من فارس، أو بالأخص من كابل، يعني من أفغانستان حاليا. دخل الإسلام، ولما أسلم دخل في بني تيم الله ابن ثعلبة، ومعلوم أن الرجل إذا أسلم على يد رجل فإنه يكون مولاه ولاء إسلام، كما نقول البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي مولاه، الجعفي مولاه، لأن جده لما أسلم أسلم على يد الجعفي هذا، فكان ولاؤه له ولاء الإسلام، وهذا له حكم في الميراث، لأنه لو مات وليس له وارث يرثه مولاه بالإسلام، وهذه مسألة مبحوثة في الميراث. فالشاهد أن زوطة هذا أسلم ودخل ولاء في بني تيم الله بن ثعلبة، ثم ولد ثابت، فثابت هذا مولود في الإسلام، يعني هو مسلم منذ ولادته، سكن الكوفة، ثم إنه أنجب النعمان وسماه النعمان، قيل سماه باسم ملك من ملوك الفرس تيمنا بذلك، وقيل غير هذا، الشاهد أنه سماه النعمان. ولعله لم يكن له من الولد سواه، يعني لم يأتي أن أبا حنيفة كان له إخوة أو كان لأبيه أبناء سواه رحمة الله عليه. فرباه أبوه تربية حسنة، وكان أبوه رجلا تاجرا، فعلمه التجارة، فعلمه التجارة. وبينما هو ذاهب ذات يوم إلى عمله التقى بالإمام الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي، الإمام العلف المعروف التابعي رحمة الله عليه، فالتقى به فتعرف عليه، فقال له إلى من تختلف؟ قال أختلف إلى الأستاذ، يعني لمن تذهب؟ قال إلى الأستاذ. قال أين؟ قال في السوق. قال إنما أردت العلماء. فقال إن اختلافي إلى العلماء قليل، يعني لا أذهب إلى مجالس العلم إلا قليلا. قال له لا، قال لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. وهذه الكلمة حركت أبا حنيفة جهة العلم، هذه الكلمة من الإمام الشافعي، قال له الإمام الشعبي، قال له إلى أين تختلف؟ من تحضر له من أهل العلم؟ فقال له إني قليل الاختلاف إلى أهل العلم، قليل مجالسة أهل العلم، الحضور في مجالس أهل العلم. قال لا تفعل، عليك بمجالسة أهل العلم وعليك بالاختلاف إليهم والأخذ منهم. لماذا؟ لأنه رأى فيه ذكاء وفطنة. هذه الكلمة حركت هذا الشاب الصغير أو الغلام اليافع إلى طلب العلم حتى صار الإمام أبا حنيفة. ولذلك الكلمة الطيبة صدقة، فلا تبخل بها. قد تقول كلمة لرجل أو لفتى أو لطفل تغير مجرى حياته من حيث لا تشعر أنت، ويكون لك أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصدقة في الإسلام ليست صدقة المال، الصدقة عم من ذلك بكثير، كل معروف صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، قول معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، الحديث الطويل، فكل معروف صدقة. فلا تبخل بكلمة لطفل، لصبي، لشاب، لرجل، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة. ولد رحمه الله عام 80 من الهجرة، أدرك صغار الصحابة والتقى بأنس بن مالك رضي الله عنه وخادم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الكوفة، لأن الإمام أبا حنيفة من الكوفة، فالتقى به، لكنه لم يسمع من أحد من الصحابة، فهو تابعي لكن ليس له سماع من الصحابة، لأن التابعي من التقى بالصحابة أو بأحد الصحابة وهو مؤمن، فهو التقى ببعض الصحابة من صغار الصحابة كأنس وغيره، ولكن لم يسمع منهم. مات أبوه وهو لا يزال صغيرا، فربته أمه، وهذا الأمر ستجده كثيرا جدا في تراجم الأئمة. يعني مالك مات أبوه فنشأ يتيما، الشافعي مات أبوه فنشأ يتيما، أحمد رحمه الله، البخاري، ابن تيمية، قلما إمام حتى في هذا الزمان إلا وتجده نشأ يتيما، وكأن الله عز وجل ادخر لهم شيئا مما كان لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشأ يتيما. وذكر أهل العلم في أسباب ذلك مما يعني يأخذونه من الحكمة، لأن من نشأ يتيما ينشأ معتمدا على نفسه، ولذلك إذا ما اتجه في أمر العلم خاصة بز الأقران وفاق غيره ممن هم في طبقته، بخلاف من ينشأ في كنف أبيه فإنه ربما يناله الدلال والترف بخلاف اليتيم. ولذلك تنظر في عامة علمائنا كانوا أيتاما ربوا في حجر أمهاتهم، وهذا في فضل الأمهات، أمية لكن تنشئ لك إماما علما، كان ولا يزال هذا في هذه الأمة المرحومة، ولا يزال فيها الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نجاوز هذا الأمر لابد من الالتفات إلى أمر عظيم، وهو أن هذا الإمام ليس بعربي، هذا الإمام ليس بعربي، وعامة العلماء كانوا موالي ما كانوا عربا، وهذا يبين لك أن هذا الدين ليس حكرا على العرب، ولا حكرا على قريش، ولا حكرا على بني هاشم، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وهذا الأمر أيضا يبين لك أن هذا الدين يسر، أن هذا رجل أعجمي يحفظ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتقن العربية، لا أقصد أبا حنيفة فقط وإنما كل من كان كذلك، يبين لك أن هذا الدين يسر، وأن هذه اللغة العربية يسرها الله رب العالمين، لأنه يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، والقرآن بلسان عربي مبين. إذا كنا نحن بمبعدة عن الفقه وعن العربية فهذا لقصور فينا لا لشيء في الدين أو الفقه أو في اللغة. ولذلك انظر في غالب أئمة المسلمين ما كانوا عربا. الثالث يبين لك كذب من قال إن هذا الدين انتشر بحد السيف، لأن من دخل في الدين مكرها لا يطاوعه لسانه العربية وفقه الدين، المكره على شيء بيفعله مرغما لا يحبه، وإذا لم يحبه وكرهه لا يسهل عليه حفظ آياته، حفظ أحاديثه، فهم لغته. لكن أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ليس في دينه وفقط بل وفي لغته وفي ثقافته، دل على أنهم دخلوا طواعية بغير إكراه. بل زد على ذلك أن من لم يدخل منهم في الدين كان يتكلم بالعربية. انظروا إلى نصارى مصر أو الشام أو العراق أو غيره، أو يهود مصر أو غيرها من الأمصار، تجدهم يتكلمون العربية. لتعلم أن لغتنا وثقافتنا يسيرة سهلة، ولكننا نحن الذين نبتعد عنها. هؤلاء مع أنهم لم يدخلوا في الدين لكن دخلوا في ثقافة هذا الدين وفي لغة هذا الدين. الشاهد أن عامة العلماء كانوا من الموالي ولم يكونوا من العرب. ننتقل إلى طلبه للعلم. يبقى مبدئيا الإمام اسمه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت التيمي مولاهم الكوفي منزلا، ولد عام 80 من الهجرة، مات أبوه وهو صغير فنشأ في حجر أمه عليهما الرحمة والرضوان. كان بداية نظره للطلب هو لقياه بالإمام الشعبي كما مضى، ولكنه لما انطلق للطلب فذهب إلى حلقات العلم، اتجه أولا إلى شيء يسمى بعلم الكلام، علم الكلام. وعلم الكلام هذا هو ما لم يبنى على أثر، الكلام فيما لا يجدي، ولذلك سمي بكلام لا ينبني عليه عمل. وهذا كحال عندنا الآن العلمانيين والليبراليين وما يسمون بالتنويريين، هو يتكلم كلاما كمضغ الماء في فيه لا يثمر شيئا، ولكنه يريد أن يبعدك عن دين الله رب العالمين، عن الأثر، عن الحديث ونحو ذلك. فكذلك كان هؤلاء الذين يسمون بعلماء الكلام. ولكن حدث له أمر كما نقصه الآن بإذن الله، أن امرأة جاءت في المسجد، كانوا يجلسون في حلقة الكلام هذه، ولكن بجوارهم حلقة حماد بن أبي سليمان. فجاءت امرأة تسأل أبا حنيفة في مسألة، فحار فيها لا يعلم لأنه جالس للكلام، كما الآن لو ذهبت إلى أي علماني ولا ليبرالي ولا تنويري مما يسمونه أنفسهم هكذا، واسأله عن مسألة فقهية في الطهارة في الصلاة لا يدري شيئا عن ذلك، لا يشغل باله بهذا الأمر. فقال اذهبي فاسألي حمادا ثم أتيني فأخبريني. فلما سألت حمادا وجاءت فأخبرته، قال لا يجدي هذا الكلام، هذا العلم هذا. ثم انطلق فجلس إلى حماد حتى صار خليفته في العلم وفي حلقة الدرس. قال زفر ابن الهذيل، زفر هذا من أئمة الأحناف ومن أئمة فقهاء المسلمين، وهو من كبار تلامذة أبي حنيفة. قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي المعروف شيخ أبي حنيفة. فجاءتني امرأة يوما فقالت لي رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ الطلاق معروف للمرأة الحرة أنها إذا كانت تحيض فهي ثلاثة أقراء أو ثلاثة قروء اللي هو ثلاثة حيض، لكن الأمة كيف تطلق؟ فلم أدري ما أقول لأنه لم يدرس الفقه. فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني، فسألته فقال يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع، لأن هذا يشترك فيه الأمة والحرة، أن المرأة لا تطلق في طهر جمعها فيه ولا تطلق في حال الحيض، وإنما تطلق حاملا أو في طهر لم يجمعها فيه. قال يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع، يعني دون جماع لها في هذا الطهر، تطليقة ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. إذن ها هنا ما الفرق بين الحرة والأمة في هذه المسألة؟ قال حتى تحيض حيضتين، طيب بالنسبة للحرة ثلاثة قروء. قال فرجعت فأخبرتني فقلت لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد فكنت أسمع مسائله فأحفظها ثم يعيدها من الغد فأحفظها، ويخطئ أصحابه. فقال لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة، فصحبته 10 سنين على ذلك. هنا طريقة في التدريس لحماد بن أبي سليمان رحمه الله، ماذا يصنع؟ يلقي المسائل على الطلاب ثم يأتي في القابل اليوم الثاني يسألهم عما كان في الدرس الماضي، يعني عرضت علينا مسألة كذا ما تقولون فيها، فيسكتون، فينطق من؟ أبو حنيفة، الطالب لسه جاي جديد. واضح؟ حرس مرة واثنين وثلاثة، فقال لا يجلس في مقدمة الحلقة بحذائي إلا أبو حنيفة. قال فجلسوا على ذلك 10 سنين، ثم نازعتني نفسي طلب الرئاسة. خلاص 10 سنين أنا شفت نفسي خلاص أنا بيت شيخ، فأحببت أن أعتزل وأجلس في حلقة لنفسي. فخرجت يوما بالعشي وعزمي أن أفعل أن أنا أروح المجلس المسجد وأعمل مجلس لوحدي، حلقة لوحدي. فلما رأيته رأى شيخه، أما رأى شيخه قال لم تطب نفسي أن أعتزله. فجاءه في تلك الليلة بقدر الله نعي قرابة له قد مات بالبصرة، وترك مالا وليس له وارث غيره، فأمرني أن أجلس مكانه. انظر ماذا قدر الله له، هو ذهب وفي نفسه أن يعتزل ويجعل حلقة لنفسه. طيب لو كان اعتزل مجلس حماد وجلس لنفسه في حلقة خاصة، كم كان سيحضر له؟ ربما لا يحضر له أحد، وربما حدثت فتنة عظيمة إلى آخره، لكن ادخر الله له ما هو خير من ذلك، لأنه لما رأى شيخه فعظمه، ولم تطب نفسه أن يفارقه، وعرف له حقه، جاء في هذا اليوم نعي بعض قرابة حماد، ولا وارث له سوى حماد، فقال فأمرني أن أجلس مكانه. خلاص مش هيجلس في حلقة لوحده ولسه يشوف له واحد ولا اثنين يجلسوا معه، لا ده هيجلس هو على رأس الحلقة ويكون هو المعلم لأصحابه الذين كان يجلس معهم سواء بسواء. فما هو إلا أن خرج حتى وردت علي مسائل لم أسمعها منه، فكنت أجيب وأكتب جوابي، فغاب 2 شهر ثم قدم فعرضت عليه المسائل وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقني في 40 منها وخالفني في 20، فآليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت. انتهت القصة، وهي في ترجمتي في سير أعلام النبلاء. هذا النص فيه فوائد نعرض عليها قبل أن ننتقل إلى غيره. الأول أن علم الكلام قديم، لو ثبتت هذه القصة فعلم الكلام قديم، وإن كان الإمام الذهبي قال ولكن علم الكلام انتشاره مؤخر عن هذا، نقول نعم، ولكن بداية الترجمة عصر الترجمة، لأن السبب في علم الكلام هو ترجمة علوم اليونان، وهذا كان في الدولة الأموية، ولكنه على قلة بخلاف انتشاره في الدولة العباسية، لا سيما في عهد المأمون وقعت فتنة القول بخلق القرآن. فليس ببعيد أن يكون ظهر علم الكلام في هذه الآونة في هذه الفترة. واضح؟ وهنا لابد أن نذكر بأمر، أن الناس بتفتن بكل ما هو غربي، عقدة الخواجة، عقدة الخواجة، هذا الأمر قديم أيضا، يعني عمرو بن لحي الذي بدل ملة إبراهيم في جزيرة العرب كيف بدلها؟ لما قدم أرض الشام الدولة البيزنطية وجد الناس يعبدون الأصنام، فهوى ما هم عليه، عجب الحياة، دولة إمبراطورية متقدمة عندها حضارة ومدنية وبيعبدوا الأصنام، تم نعمله زيهم، واضح؟ فقدم عليهم ببعض الأصنام حتى عبدتها العرب، فبدلوا ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهو هو ما حدث عندنا في عصر التنوير بعد الثورة الفرنسية وظهور العلمانية واللادينية ثم انتشار الإلحاد، قدم إلينا في صورة المستغربين زي طه حسين ونحو من الذين أرادوا أن ينقلوا لنا لا حضارة الغرب وتقدمه التكنولوجي والصناعي، وإنما ثقافته المنحرفة عن الدين، حتى عن دين النصرانية نفسه. واضح؟ فهم لم ينقلوا لنا تكنولوجيا، يعني الآن مثلا إسلام بحيري ولا ميزو ولا الناس اللي تتكلم دي، هذه الأشكال عندما يتكلمون هل يتكلمون لنا عن تقدم في الفيزياء مثلا، في الفلك، في الكيمياء، في نحو هذه الأمور، أن يتكلم كلام يلوك له بألسنتهم لا يثمر شيئا ولا يقدم ولا بل يؤخر، لا يقدم بل يؤخر. واضح؟ فهو لا يفيد الأمة بشيء بل يؤخر الأمة. فهذا الداء كان قديما فيما يسمى بعصر الترجمة، ترجمة علوم اليونان، ناس قدمت إلى اليونان إلى الغرب فترجموا ما عندهم من علوم فلسفية كلامية، فجاءوا فخاضوا في الكلام في صفات الرب وفي أفعال الرب سبحانه وتعالى، وعطلوا صفاته أو مثلوا صفاته بصفات المخلوقين، ونفوا القدر أو قالوا بالجبر، وترتب على ذلك فتن عظيمة وفرقوا دينهم وكانوا شيعا، نسأل الله السلامة والمعافاة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى أرض الكفار، ولا يسافر المرء المسلم إلا بشروط: أن يكون عنده دين يقيه من الشهوة، وعلم يقيه من الشبهة، وأن يكون سفره لحاجة، فمن لم يكن كذلك فلا يسافر. وعامة من سافر فتن في دينه، نسأل الله السلامة والمعافاة. ثانيا، أن الكلام لا خير فيه ولا نفع فيه. ولذلك عمر لما رأى من صبيغ البداية ضربه حتى أوجعه رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فأدمن، وإن كنت تريد الذي في رأسي فوالله قد ذهب الذي في رأسي. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، يقال هذا جزاء من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني حقا لو هناك حسبة وهؤلاء يضربون بالجريد والنعال كما كان السلف يقولون، أو لو أن هؤلاء يؤخذوا على أيديهم لكف عن الناس شر كثير. ثالثا، على المرء أن يحرص على ما ينفعه، على المرء أن يحرص على ما ينفعه. قد يخطئ في الأول المرء في طلب العلم، يذهب إلى من ليس على السنة مثلا، أو ينشغل بما لا يبديه في دين الله سبحانه وتعالى ولا ينفعه، لكن عليه ألا يستمر. فإذا نبه تنبه، وإذا عرف الخطأ عليه أن يراجع نفسه وأن يستدرك. الإمام أبو حنيفة هنا بدأ أولا في طلب علم الكلام، لكن لما علم أنه ليس فيه خير تركه وانشغل بالفقه في الدين، فنفع نفسه ونفع الأمة عليه رحمة الله. ثم فيه فضل الفقه في الدين، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمرء يحرص على الفقه في الدين وعلى تعلم أحكام هذا الدين وينشغل به، حتى لو كان عنده عمل يفرغ ولو ساعة في اليوم للقراءة أو للجلوس. قال له: اختلف إلى العلماء، جالس العلماء، عليك بمجالسة العلماء، فإن لم تجد العلماء فطلبة العلم، فإن لم تجد طلبة العلم فإخوانك يجلس بعضنا مع بعض نقرأ، فإن لم تجد فعندنا الآن الشرائط والاسطوانات والكمبيوتر، تسمع عندك الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز، حاليا الشيخ عبد المحسن العباد، المشايخ الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع، المشايخ كثير بفضل الله عز وجل تسمع. يعني الآن عندك شيخ الحمد لله، ما عندك شيء اقرأ اسمع، هذا كله ميسور بإذن الله عز وجل، لكن لا تحرم نفسك في يومك وليلتك من العلم. لا تحرم نفسك من العلم، من السماع لأهل العلم، والله ستستفيد خيرا عظيما من سماع أهل العلم. وإن ثقل الأمر عليك في بدايته فإنه سيسهل بعد، فإنه ما سلك امرؤ هذا الطريق إلا ويسره الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الأثر السابق أيضا في فضل حماد بن أبي سليمان فقيه الكوفة وطريقته في التدريس، وهذه الطريقة أخذها منه أبو حنيفة بعد، فكان مجلسه دائما محاورة مع تلامذته يحاورهم وربما يخطأ، ولذلك يقول ليعقوب ابن إبراهيم أبو يوسف يقول له: لا تكتب عني كل شيء، فإني أقول القول وأرجع عنه غدًا، رحمة الله عليه. وعلى الطالب أن لا يتعجل الرئاسة، فكل رئاسة إذا طلبتها وكلت إليها، وإذا لم تطلبها أعنت عليها. كل رئاسة لا سيما الرئاسة في الدين، ولذلك هنا لم الأول طلبها بنفسه، ولكن لما تاب إلى الله عز وجل ورجع عن ذلك حينئذ طلب هو لها، فلما طلب لها أعين عليها حتى صار الإمام الأعظم فقيه الملة الإمام المبدل الحبر النبيل أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم اختلاف مع شيخي حماد أن الناس لا يزال الناس يختلفون، وكل يؤخذ من قوله ورد عليه، يختلف الشيخ مع تلميذه والتلميذ مع شيخه، ولكن بأدب وحسن خلق. فانظر إنه خالفه في 20 مسألة، هل انبنى على ذلك شيء؟ لا، وإنما المرد إلى الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو حنيفة رحمه الله: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا واستغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. وهذا الأثر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي رحمه الله. أظن يقول: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا واستغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. ما هذا الرجل رحمة الله عليه؟ انظر أولا، أول فائدة أنه أنزل شيخه منزلة أبيه، لأن الشيخ أب روحي، كما أن أباه كان يغذيه لتربية بدنه فإن شيخه يربيه لتربية روحه، وهذا أعظم. ولذلك كان يبره كما يبر والده، فيستغفر له في كل صلاة يصليها، وهذا الدأب تجده عند عامة السلف، تجد في تراجم السلف كانوا يستغفرون لمشايخهم ولإخوانهم، صلى الله أن يغفر لنا ولإخواننا أجمعين. ثانيا، أن من أدب التلميذ مع أستاذه الدعاء له حيا وميتا. ثم من فضل الشيخ أن يدعو لتلامذته ويعتبر فضلهم عليه، فهذا من الأدب العالي والعالي جدا. كنت قرأت قبل ذلك للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله من علماء المغرب، ذكر بعض مشايخه هناك في المغرب، قال كان له مدرسة صغيرة، يعني حلقة الدرس عنده في البيت، وكانت حلقة الدرس هذه يجلسون على الرمل. قال فكان إذا حضر الغداء يذهب فيأتي بالغداء لتلامذته، الأكل كالثريد، يجعل اللحم أعلى والأرز أو الخبز ونحو ذلك. قال ويجلس بعيدا، يأكل التلامذة أولا، فإذا ما فرغوا من أكلهم أكل من مكانهم، فكل ما في هذا لماذا تصنع هذا؟ قال لعظيم فضلكم علي، ان انتم بتجيلوا تحضروني، انا اتيتم الى حلقه درسي، فانتم لكم فضل علي، فاحاول ان ارد لكم بعض فضلكم علي. فانظر هنا ايضا ابا حنيفه رحمه الله يدعو لمن يتعلم منه، فادخر ذلك جميلا عليه وفضلا عليه من تلامذته، فكان يدعو له. انظر إلى هذه الأخلاق، نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بها. وفي تاريخ بغداد قال أبو حنيفة رحمه الله: دخلت على المنصور أمير المؤمنين، المنصور اللي هو أبو جعفر المنصور، ويعتبر المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. عندنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخلافة الراشدة. من الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وعثمان وعلي والحسن. ويقول والحسن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة، ولكن المشهور أنهم 4 رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الدولة الأموية التي أسسها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. انقضت هذه الدولة على يد أبو عبد الله السفاح، من ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكنه 4 سنين مكن لبني العباس ومات. ثم أسسها أبو جعفر المنصور لأنه طالت مدته 25 سنة، 25 سنة، فأسس هذه الدولة، لكنه كان شديدا. ولذلك سيأتي أنه عزب أبا حنيفة حتى مات وسجن الشاهد. فقال له: يا أبا حنيفة، عمن أخذت العلم؟ قال: عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقال أبو جعفر رحمه الله: بخم بخم. وهذه الكلمة تقال للشيء إذا استعظم. استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة، الطيبين الطاهرين المباركين. يعني يقول له: أنك أخذت العلم من أناس طيبين مباركين. ومن شيوخه أيضا، شيوخ أبي حنيفة غير حماد، قلنا حماد والشعب، كذلك عطاء بن أبي رباح والأعرج وعمر بن دينار، عبد الله بن دينار والزهري، وخلق سواهم كثير كما ذكر الذهبي في السير. لما مات حماد رحمه الله اتفق تلامذته على استخلاف أبي حنيفة له، فهو مقدمهم، فكان خير خلف الله حتى ساد مدرسة الكوفة ومدرسة الرأ. إن احنا عندنا مدرسة العراق أو مدرسة الكوفة ومدرسة الحجاز. مدرسة الحجاز هذه مدرسة الأثر، مدرسة الأثر، لأن الأثر خرج من المدينة ومن الحجاز. لكن في العراق مدرسة الرأ، لأن الأثر والحديث فيها قليل. كان على رأسها أبو حنيفة النعمان، وعلى رأس مدرسة الحجاز الإمام مالك وغيره من أئمة الأثر. ثم جاء الشافعي كما سيأتي بإذن الله عز وجل، قدر الله لنا سبحانه، الإمام الشافعي، فجمع بين الرأي، لأنه تلقى في العراق على مدرسة الرأي لا سيما محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وتلقى في مدرسة الحجاز وهو حجازي لا سيما على مالك بن أنس رحمه الله. ثم جاء الإمام أحمد رحمه الله وهو خاتمة المسك في هذه المدرسة العظمى. الشاهد أنه ساد مدرسة الكوفة، يعني أبا حنيفة رحمه الله. وها هنا فائدة قبل الانتقال إلى تلامذته، وهو الإكثار من المشايخ والعلماء. لا يقتصر المرء على شيخ واحد أو عالم واحد، لأن المرأة كلما أكثر من شيوخه وعلمائه الذين يأخذ عنهم كلما اتسعت روافده. يعني في واحد الرافد بتاعه جانة صغيرة كده، جدول صغير، أما واحد عنده نهر عظيم، مشايخ كتير، وكل شيخ له سمته وله فهمه وله أسلوبه، وكل واحد عنده من العلم ما ليس عند الآخر. فعندما تأخذ من هذا ومن ذاك ومن هذا ومن ذاك يكثر علمك وينمل فهمك، بخلاف من اقتصر على واحد كالمقتصر على زوجة واحدة، يطهر بطهرها ويحيض بحيضها في أحوالنا. كأحوالنا السعيد عافانا الله. تلامذته رحمه الله، تلامذته أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي العلم المشهور، ومحمد بن الحسن الشيباني، وكلاهما يقال عليهما صاحب أبي حنيفة. ومن تلامذته كذلك عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف، وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، وزفر بن الهزيل، وحماد بن أبي حنيفة، وخلق سواهم كثير. وهذا فيه أيضا فائدة في كثرة التلاميذ. ولذلك من الأسباب التي اختص الله رب العالمين بها الأئمة الأربعة إن عندنا الفقهاء كثيرون. البعض يظن أن الفقهاء أربعة فقط، لا، الفقهاء كثيرون جدا. حتى قال الشافعي ليس أفقه من مالك، ولكن مالكا كان له تلامذة قاموا بمذهبه. ولذلك من رزقه الله تلامذة وطلبة فقد رزقه فضلا عظيما، فليكثر من حمد الله عليه، لأنه إنما ينتشر علمه بكثرة تلامذته. وهذا من أسباب بقاء المذاهب الأربعة دون غيرها. فانظر هنا تجد أن تلامذة الإمام كثر، وكانوا من بعده أئمة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وغيرهم عليهم رحمة الله. ننتقل إلى ذكاء الإمام أبي حنيفة عليه الرحمة. كان أبو حنيفة رحمه الله منذ صغره كما مضى كان ذكيا، وهذا ظهر الإمام الشعبي رحمه الله لما رأى وقال إني أراك ذا فطنة، ولذلك ظهر هذا الذكاء منه في مناظراته. فنذكر أولا مناظرته مع السمنية. السمنية قوم ملاحدة كالدهرية قديما والملاحدة حديثا، يقولون أن الكون بلا صانع. فواعدوا الإمام أبا حنيفة للمناظرة فأخر عليهم، فقالوا له لماذا تأخرت لما جاء؟ قال رأيت أمرا عجبا. قالوا له ما هو؟ قال رأيت شجرة على الفرات إذا بها تقطع أخشابا، ثم إذا هي سفينة، ثم إذا هي تمخر عباب النهر وحدها، ثم تحمل البضائع وحدها وتفرغها وحدها. قالوا هذا محال، قالوا هذا محال. فقال لهم سفينة بلا ربان محال مستحيل، وهذا الكون بلا خالق ليس بمستحيل. فبهت هؤلاء الملاحدة، فبهت هؤلاء. ولذلك هذا الأسلوب أكثر منه بعض المناقشين الملاحدة في هذا الزمان، يعني بعض من يسمون بملاحدة العرب في برنامج. فقال له المذيع الساعة التي في يدك هذه بلا صانع؟ فسكت. هذه لو قال بلا صانع هذا خلاف المعقول، أي قلب مجنون، ولو قلب صانع يقال له فكيف بهذا الكون، فكيف بهذا الكون. قيل لأحدهم آخر هذا الكوب الذي تشرب منه بلا صانع؟ يعني تفزلك شوية. قال لا، هو له صانع أنا أعرفه. فقال له المذيع وإذا لم تعرفه؟ قال إذن هو بلا صانع. قال له هذا الجنون. فكل فعل له فاعل، كل حدث له محدث. فهذا الكون خلقه الله رب العالمين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب خلقهم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك مما جاء في ذكاء رحمه الله أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن لم تكلميني قبل الفجر، يعني لو ما كلمتيش قبل الفجر فأنت طالق. فالولية ما صدقت، يعني قالت ده فرصة بقى نتطلق منه أخيرا للفرج. يكلمها لا ترد عليه، يحيل فيها لا ترد عليه. فذهب الإمام أبي حنيفة فقال له إذا ادخل عليها وسبح كأنك تقول أذكار الصلاة. فلما دخل قالت لقد طلع الفجر. لم يطلع بعد. كذلك قال ابن شبرمة كنت شديد الإزراء على أبي حنيفة فحضر الموسم الحج، وكنت حادا يومئذ فاجتمع عليه الناس يسألونه، فوقفت من حيث لا يعلم أني أنا، يعني لا يعلم أني أنا ابن شبرمة. ابن شبرمة هذا من فقهاء المسلمين الكبار. فجاءه رجل فقال يا أبا حنيفة مسألة. قال نهي قال لي ولد ليس لي غيره، ما عنديش غيره، إن زوجته طلق وإن سريته أعتق. سريته يعني جئت له بملك يمين سرية، وقد عجزت عن هذا، يعني خلاص الفلوس هتخلص، فهل من حيلة؟ فقال له للوقت يعني على الخاطر مباشرة رد عليه، قال اشتري الجارية التي يرضاها اللي هو يعني تعجبه لنفسك أنت، اشتريها أنت باسمك أنت ملكا لك أنت، ثم زوجه منها، فإن طلق رجعت مملوكتك إليك، يعني ملك يمين لك، وإن أعتق، أعتق ما لا يملك، ما ينفعش يعتقها لأنها ملك أبيها ليست ملكا له. قال ابن سبرمة فعلمت أن الرجل فقير، فمن يومئذ كففت عن ذكره إلا بخير. انتهى من الانتقاء لابن عبد البر. قال كذلك علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله، حدثت أن رجلا من القواد القادة يعني تزوج امرأة سرا والعياذ بالله، فولدت منه ثم جحدها، يعني الولد ده مش ابنه. قالت فجئت إلى ابن أبي ليلى القاضي الفقيه المعروف، فقال لها هات بينة على النكاح، فقالت إنما تزوجني على أن الله هو الولي والشاهدان الملكان. فقال لها اذهبي، وطردها. فجاءت إلى أبي حنيفة فقال ارجعي إلى ابن أبي ليلى فقولي إني أصبت بينة، أنا وجدت بينة، فإذا ودع به فليشهد عليه أن يقول أنه كافر بالولي والشاهدين. يعني يأتي بهذا القائد، أنت تقول ما تزوجتها؟ نعم. هي تقول أنك قلت كذا وكذا، طيب تقسم أنك تكفر بالولي وبالشاهدين؟ وهو لو قال يكفر بالله فحينئذ اعترف بالولد فألزمه القاضي المهر وزوجه منها، فجاء لها بهذا المخرج الذي يدل على ذكائه رحمه الله، والأثر أيضا في الانتقاء لابن عبد البر. وقال الزبير بن قعيب قال لي شريك كنا في جنازة، انظر إلى هذا الأمر، كنا في جنازة غلام من بني هاشم، واجتمع الناس أشرافهم وغيرهم، قال وبينما نسير إذ تعطلت الجنازة، فقالوا ما السبب؟ قال الراوي اللي هو الزبير بن قعيب وكنت أماشي ابن سبرمة هذا الفقير، فقالوا إن أم الغلام خرجت والهة عليه حزينة عليه سافرة وجهاء ولا وتلبس قميصا، فأراد أبوه أن يردها، أبو الغلام لزوجها أن يردها، وأقسم عليها حلف عليها أن ترجع، حلف عليها بالطلاق أن ترجع، وهي حلفت ألا ترجع حتى تصلي عليه، فوقفت الجنازة وتعطل الأمر، ماذا يصنعون وفيهم ابن سبرمة وغيره من الفقهاء، فجمعوهم ليتشاوروا في المسألة، فلم يبدو لهم جواب حاضر الآن في الموقف صعب، فبعثوا إلى أبي حنيفة فجاء من عرض الناس من السوق، فقال الرجل ماذا قلت؟ قال أقسمت عليها أن تطلق إن لم ترجع. ماذا قلت؟ قالت أقسمت أن لا أرجع حتى أصلي عليها. قال أنزلوا السرير التابوت يعني، ثم أمر الرجل أن يصلي وصلى الناس، صلى الجنازة وكذا المرأة صلت معه، فقال لها ارجعي واذهبوا فادفنوك، وقضي الأمر، قال أنزلوا السرير التابوت صلوا عليه، لأنه قال لها ارجعي هترجع من هنا وهي لن ترجع حتى تصلي، خلاص نصلي هنا عليه، وقضي هذا الأمر. فقال لهم فقد خرجتما عن يمينكما، ثم قال احملوا ميتكم، فاستحسنوا هذا. قال ابن شبرمة بعدها عجزت النساء أن تلد مثل النعمان، يعني أبا حنيفة، وهذا في الانتقاء لابن عبد البر أيضا. قال يحيى بن معين رحمه الله دخل الخوارج مسجد الكوفة وفيه أبو حنيفة وأصحابه في الحلقة له، فلما دخلوا طبعا الخوارج داخلين هيقتلوا في الناس، فهم أصحاب أبو حنيفة أن يقوموا، فقال لهم اجلسوا مكانكم. فلما دخل الخوارج قالوا ما أنتم، لم يقولوا من أنتم، من أنت يعني يسألك اسمك إيه، لكن ما أنت، مسلم ولا كافر؟ واضح؟ طب لو قلت له مسلم هيقتلك. وهذه عدد الخوارج قديم وحديثة. فماذا قال لهم أبو حنيفة؟ قال مستجيرون، لم يقل نحن مشركون ولا كافرون، لأن لو قال لهم يهودي نصراني يقول لك أهل ذمة، كما حدث مع من؟ مع ابن الخباب لما قتلوه وذبحوا زوجة بقروا بطنها وقتلوا الجنين، فمروا بحائط بستان لنصراني، فأخذ بعضهم منه ثمرة وضرب أحدهم بالصوت خنزيرة فشج ظهره، فقالوا نذهب نستسمحه في ذلك، وردوا إليه الثمرة حتى تطيب نفسه. فانظر إليهم ماذا يصنعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون على الإيمان ويدعون على الأوثان. الشاهد أن من ذكائه لم يقل لهم مسلمون، ولم يقل نحن كافرون أو مشركون أو يهود أو نصارى، لأن هذا قول شديد، وإنما قال نحن مستجيرون. ما معنى مستجيرون؟ يشير إلى قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال أمير الخوارج أجيروهم وأبلغوهم مأمنهم وأقرؤوهم القرآن، ثم تركوهم ولم يقتلوهم. قال محمد بن عبد الرحمن، وهذا الأثر السابق في تاريخ بغداد، قال محمد بن عبد الرحمن كان رجل بالكوفة يقول عثمان بن عفان كان يهودي، أعوذ بالله، يقول عثمان بن عفان كان يهودي. فجاءه أبو حنيفة فقال له جئتك خاطبا، قال لمن؟ قال لابنتك. قال من؟ قال رجل غني حافظ لكتاب الله يقوم الليل، وأخذ يعدد له. قال له هذا يكفي يا أبا حنيفة؟ قال غير أنه فيه خصلة واحدة. قال ما؟ قال هو يهودي. قال يا أبا حنيفة أزوج ابنتي اليهودي، كيف هذا؟ قال أو قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه اليهودي؟ ففطن الرجل وقال استغفر الله وأتوب إليه ولا أرجع إلى هذا مرة أخرى. فهذا أيضا من فقه أبي حنيفة في إلزام الرجل، وأتاه من موطن أقر فيه بالحجة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. كانت عقيدة الإمام أبي حنيفة عقيدة السلف، لم يؤخذ عليه إلا مسألة الإيمان، وقد رد أهل العلم عليه في هذا، وليس هذا موطن بيان هذا الأمر، ولكن نشير إليه إشارة، وهو أن الإمام أخطأ في هذا خطأ كبيرا، وهذه المسألة هي ما تسمى بإرجاء الفقهاء أو مرجعة الفقهاء. قال يحيى بن نصر كان أبو حنيفة يفضل أبا بكر وعمر ويحب علي وعثمان، وكان يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يتكلم في الله عز وجل، وكان يمسح على الخفين، وكان من أفقه أهل زمانه وأتقاهم، كما في الانتقاء لابن عبد البر. قال أبو حنيفة لقيت عطاء بمكة فسألت عن شيء فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا، من أهل القرية التي أهلها فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت نعم. قال في من أي الأصناف أن؟ قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. قال فقال لي عطاء عرفت فالزم. والأثر في تاريخ بغداد، والأثر في أنه كان على عقيدة السلف في الصفات وفي القدر وفي الصحابة وغير ذلك كثيرة جدا، هي مسألة الإمام فقط، هذه المسألة هي مسألة كبيرة جدا، لكن استقر أمر أهل السنة على أن أبا حنيفة النعمان من أئمة أهل السنة والجماعة، كما قرره شيخ الإسلام وغير من علماء أهل السنة. ولذلك ما يحدث الآن من الوقيعة في عرض أبي حنيفة وتبديعه وتبديع من لم يبدعه، هذه في نفسها بدعة جديدة على أهل السنة والجماعة. آخر شيء معنا عبادته رحمه الله وثناء أهل العلم عليه. قال الحسن ابن محمد الليثي: قدمت الكوفة فسألت عن أعبد أهلها فنفعت إلى أبي حنيفة كما في تاريخ بغداد. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: أبو حنيفة كان من المصلين، إن أبا حنيفة كان من المصلين. طبعا المصلين مش الصلوات الخمس، إن المصلين يعني من الذين يكثرون من الصلاة، وهذا أيضا في تاريخ بغداد. وكان يقوم الليل رحمه الله، وكان في هذا أثار كثيرة أنه كان يقوم الليل عليه الرحمة، وجاء أنه قام الليل بالقرآن كله، وهذا الله أعلم بثبوته. لكن في قصة قيام ليلة أنه كان له جار شاب يعمل بالنهار، ثم إذا جاء الليل اشترى الخمر فشرب، فإذا سكر يقول بعلو صوته: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. فجاء في ليلة افتقده الإمام أبو حنيفة، ما سمعش صوته، فماذا صنع؟ سأل الجيران، قالوا أخذه العسس، الشرطة يعني أخذه. فصلى الفجر ثم ركب دابته وذهب إلى الأمير. طبعا ما كانش يدخل على الأمراء، ففرح جدا الأمير بدخوله، وقال: أدخلوه علي على دابته، لا تنزلوه معنا. فلما دخل فكلمه في هذا الرجل، قال: أخرج لك جميع من في السجن لقدومك. فأخرجهم جميعا. ثم لما خرج بالغلام بهذا الشاب وسار به، قال له: أضعناك، كان دائما يقول أضاعوني وهي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. قال أضعناك؟ قال: لا والله، بل صدقت وبررت. ثم تاب وحسنت توبته بعد ذلك عليه رحمة الله. وكان أبو حنيفة جوادا كريما منفقا متصدقا، وكان مع ذلك ورعا زاهدا، وكان متسما بحسن الخلق، حتى قال ابن المبارك لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا له قط. إذا كان لا يغتاب عدوا فلا يغتاب غير عدو من باب أولى. فقال الثوري: هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. والأثر في تاريخ بغداد. أما ثناء أهل العلم عليه فقال يحيى بن معين: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال أبو معاوية الضرير: حب أبي حنيفة من السنة. قال الذهبي رحمه الله: الأئمة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. والأثار كثيرة في السير في الثناء على أبي حنيفة. قال ابن حجر: مناقب أبي حنيفة كثيرة جدا، فرضي الله عنه وأسكنه الفردوس الأعلى. انتهى من تهذيب التهذيب. مع أن هؤلاء العلماء ابن حجر والزهري ليسوا بحنفية، يعني ابن حجر شافعي، ومعلوم الجفوة التي بين الشافعية والحنفية، ولكن انظر إلى الإنصاف، والإنصاف عزيز، ولا يكون إلا عند من عنده فقه وعلم، ولا يتعصب ولا يتحزب إلا عصبي أو غبي كما قال بعض السلف. فعلى الإنسان أن يكون عنده سعة، وأن يكون عنده فقه في دين الله سبحانه وتعالى. ابتلي الإمام أبو حنيفة غير ما مرة، مرة ابتلي بابن هبيرة أنه أراده على القضاء فأبى، فسجنه وجلده فأبى فتركه. ثم إنه ابتلي في آخر حياة أن طلبه ليس ابن هبيرة الأمير، وإنما أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور على القضاء فأبى، يجعله قاضي القضاء فأبى. فقال: تجلس في بيتك وترد عليك المسائل، فأبى. فسجنه وجلده، قيل حتى مات في السجن، وقيل دس له السم حتى مات، وقيل خرج فمات في بيته، اختلفت الروايات، فالله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته. قال حماد بن أبي حنيفة: لما مات أبي سألنا الحسن بن عمارة أن يتولى غسله، فلما غسله قال: رحمك الله وغفر لك، لم تفطر منذ 30 سنة، ولم تتوسد يمينك بالليل منذ 40 سنة، وقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء، توفي رحمه الله عام 50 أو 100 سنة 150 هجرية، وله من العمر 70 عاما. صلى الناس عليه ببغداد 6 مرات لكثرة الزحام، وقبره هنالك موجود ببغداد كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتغمد الإمام أبا حنيفة بالرحمة وسائر علماء المسلمين، وأن يبصرنا بديننا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرف، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.